نعم مساء الخير شيخ. حياك الله. اتصلت بالامس وانقطع الخط بيننا. ايه هات. مسألة محيراني. ايوه. بخصوص حقوق الوالدين. ايوه. انا الان اقرب من 60 سنة في عمري. ايوه. تزوجت وفي كان عمري 21 سنة مضافا لوالدتي. ايوه. وبعد 15 سنة تزوجت امرأة ثانية. ايوه. ولم ترضى بها الوالدة الى يومنا هذا. ايوه. وصار معها بنتين، البنت الاولى 22 سنة والثانية 12 سنة، فهل هذا يعتبر من حقوق الوالدين ام لا؟ يعني الاولى الوالدة راضية عنها، الاولى راضية عنها وسكن معها في مسكن واحد. ايوه. الثانية هي اللي ما هي راضية عنها من اول الزواج، يعني من قبل ما تزوجها. طيب وانت ليش اقدمت على الزواج منها والوالدة ما هي راضية؟ هل كان لك مصلحة معينة ما تتحقق الا بالمرأة هذه؟ نعم كان هذا لك. خلص، اذا شيء يعني قد يكون للانسان مصلحة متعلقة بواجب شرعي، بواجب. خلص اذا صار في مصلحة متعلقة بواجب شرعي لا يأثم لو تزوج ولو كانت امه ما هي راضية، لان طاعة الله مقدمة. يعني لو قال أنا مثلا شخص يحتاج إلى زوجة ثانية وأمه رافضة، وهو يعلم أنه لو ما تزوج زوجة ثانية يقع في الحرام، فإذا خلاص الآن صارت مسألة طاعة الله، ما صارت مسألة طاعة الآن عقوق والدة. وما قصد العقوق، ما قصد يشوف وين اللي يغضبها ويسوي، لا، هو يريد أن يطيع الله، وطاعة الله مقدمة الآن. لو شيء ممكن يستغني عن ما يعني يضايقها وما يضره، لا يعني صار ولا ما صار نفس الشيء، خلاص ننصع ونقول يا أخي لا تسوي، ليش تضايق والدتك وانت ما تحتاج هذا الشيء، لا تسوي. لكن إذا قال أنا أحتاجه، والله أحتاجه، ولو ما فعلته أقع في حرام، خلاص صار شغلة الحرام انتهينا، هذه ما فيها كلام. يوسف تفضل. يوسف نعم. وننصح يعني ننصح الوالدة في هذه الحالة، ننصح الوالدة أنها خلاص تقبل، يعني الآن صار له معه سنين معها وجالوا منها أولاد، فيا أيتها الوالدة الكريمة لو نظرت بعين العطف إلى ولدك وإلى مستقبلي ومستقبل أولاده، فتجاوزت العائق النفسي هذا وتقبلت هذه المرأة الثانية، خصوصا أن ولدك يحتاج إليها، يحتاجها حاجة فيها وحاجة خاصة فيها ماسة، فلعلك تتقبلين ذلك بدلا من أن يستمر في الحرج وما تدخل بيتها ولا تدخل بيتك، ولا ويمكن يتعدى أحيانا الكر إلى الأولاد، فيعني لعل الأم إن شاء نسأل الله عز وجل يهديها لتقبل هذا، خصوصا الرجل ما نوى إلا يعني شيء مصلحة شرعية.